تشمت بنا أعداء ولا حاسدين يا رب العالمين. اللهم هؤلاء عبادك قد أتوك إلى مسجدك هذا، اللهم إنك تعلمهم وتعلم أسماءهم وتعلم حاجاتهم وتعلم ما في نياتهم، اللهم اقض أغراضهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم يا كريم، اللهم يسر أمورهم يا الله، اللهم بارك لهم في ذرياتهم يا الله، اللهم بارك لهم في أرزاقهم يا الله، اللهم بارك لهم في أعمارهم، اللهم بارك لهم في أعمالهم، اللهم متعهم بالصحة والسلامة والعافية يا رب العالمين. اللهم لا ترجعهم إلى بيوتهم إلا وقد غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم وشفيت مريضهم ورحمت موتاهم وعافيت مبتلاهم وأصلحت ذرياتهم وحققت أمانيهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم يا كريم يا الله، كل من مات بهذا الوباء فاللهم اكتبهم من الشهداء، اللهم اكتبهم من الشهداء، اللهم ارحم جيراننا وأصدقاءنا وأحبتنا ومحبينا، وارحم يا رب العالمين كل من له الحق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، اجز عنا خير الجزاء كل من قام في هذا الشهر المبارك وعمل في هذا الشهر المبارك وساهم في هذا الشهر المبارك في هذا المسجد المبارك. اللهم يا ربي إنك تعلمهم، فاللهم اقض أغراضهم، يسر أمورهم، بارك لهم فيما رزقتهم، حقق لهم ما يتمنون، حقق لهم ما يتمنون، حقق لهم ما يتمنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم من مات من والدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ومن كان منهم حيا فاللهم أطل عمرهم في طاعتك، ومتعهم بالصحة والسلامة والعافية، واختم لنا ولهم بالحسنى وزيادة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر أمير المؤمنين، اللهم انصر أمير المؤمنين، اللهم انصره نصرا تعز به الدين. اللهم احفظه من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين. اللهم اشفه بشفائك، عافه بعافيتك، داوه بدوائك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، واحفظه اللهم في ولي عهده وفي سائر أفراد أسرته، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ورفوعنا وسجودنا وتلاوتنا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا سالما معصوما. اللهم لا